قال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فإذن على المسلم أن يتعلم، فإذا تعلم عمل، فإذا عمل دعا إلى ما تعلم وإلى ما عرف، دعا الناس إلى الخير هداهم إليه. وهذه طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فهداية الدلالة والإرشاد والتوجيه والتعليم هذه مطلوبة من كل مسلم، وبخاصة أهل العلم. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة أنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجادب أمسكت الماء فشرب الناس منها وزرعوا وسقوا. وهذا مثل العلماء، يعني أنهم حفظوا العلم فنفع الله بعلمهم، انتفعوا وصاروا سببا في نفع غيرهم ودعوة غيرهم وتوجيه. وكان منها أجادب، وكان منها طائفة قيعان لا تنبت ماء، لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. نعم نعم نعم. أنا جيت القمر في رمضان وبعدين نكست البنات طويل، فروحت يوم العيد بالنفس قلت عليه أفضل الصلاة والسلام. العيد رمضان يعني؟ يوم العيد. يوم رمضان؟ أي. لما رحت المدينة؟ رحت المدينة يوم العيد بالنفس. ورجعت وختمت على طول. عادت هنا على طول. جيت هنا مكة؟ آه. جيت محرمة ولا بدون إحرام؟ بدون إحرام. جيت إلى مكة بدون إحرام. آه. طيب ما أخذت عمرة بعد كذا؟ لا ما أخذتش عمرة خالص. تبي تحجين يعني إن شاء الله؟ إن شاء الله. والسؤال وش عنك؟ نعم. والسؤال تسألي عن أي شيء؟ معلش. أقول لا، أقول تسألين عن ماذا؟ عن أي شيء؟ أي علي هدي ولا ما علي؟ لا ما عليك هدي. ما عليش هدي؟ لا، لأنك لم تأتي بالعمرة في أشهر الحج. أتيت بالعمرة في رمضان. أي. ورمضان ليس من أشهر الحج. فإذا لا هدي عليك. ألف شكر. طيب واحدة اسألي. طيب قول أما أنت تقولي أفضل واحدة تونسية تجمع معايا برضه عايزة تسأل نفس السؤال، بس عملت عمرة لما رجعت من المدينة بعد بعيد. لا خلاص، هذه عليها هدي، هذه إذا حجت يكون عليها هدي. عليها هدي لأنها جمعت بين في أشهر الحج بين الحج والعمرة. شلوت بالعمرة ما يكونش ساعة. لا، إذا كنت عاجزة ما عندك فلوس حين ذاك تصومين 3 أيام في مكة في الحج، 7 إذا روحت إلى بلدك. لكن إن شاء الله يمكن عندك فلوس، ما في مانع. إيه إن شاء الله. واحدة كانت مقيمة في جدة عند ناس قريب. ولسه جاي الأسبوع ده علشان تحج. تكون عليها فدو ولا ما عليهاش؟ هي سبق أنا خلت عمرة. اعتمرت في رمضان وجت طافت بعد العيد. طافت بالعمرة ولا طافت؟ هي بتقول طفت بس ما ساعدش. هي لكن هي يوم تجي بعد رمضان اعتمرت؟ ما قالتش اعتمرت، قالت انا طفت بس. ما اخذت عمره يعني؟ اه. لا طوى ما هي ما هو بعمره. ما عليهاش هدي؟ لا. ألف ألف شكر. السلام عليكم. السلام. السنة وحضرتك طيب. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام رغب في الدعوة إلى الخير وحث عليها. السلام عليكم. عليكم السلام. يا حاج يعني مثل ما قلت سويت قلم يعني قلم علي هدي وقلم علي كذا. ايش؟ أنا جيت موجي قلت لك سابقا قلت لي روح هذا على السهيلة، ما عارفين هذا أخرى من هناك. ما عرفت تقول أنت جاي من سوريا؟ من سوريا. نعم نعم. جيت محرم؟ لا لا ما جيت محرم أنا. آه. جيت لجدة ماني محرم. ليش؟ وجيت دخلت مكة ماني محرم. إيه. جيت سألتكم هين قالوا لي روع السيد هذا معروفين عند النخيل اسمه لا لا السيد السيد إيه. وهناك في جامع جبل سيس في جامع اسمه الجامع ايش معروف لا انت رحت يمكن التنعيم التنعيم لا ما في التنعيم السيل والتنعيم لا التنعيم غير السيل السيل غير التنعيم اي نعم السيل هو الميقات رحت على الميقات ثاني نسيان هذه رحت على الميقات مسجد بالميقات بعثوني من هنا على الميقات رحت على الميقات احرمت من الميقات وجيت لهنا جيت لهنا سويت سبع اشواط هنا هنا جنب الحرام وسبع اشواط عند الصفا والمروه الصفا والمروه وجيت لعندك قلت لي ما يكفي حلق راسك قمت حلقه ثاني مره بالنمره ثلاثه خلاص طيب بس علي اني هدي وذبيحتين لذبيحه واحده ذبيحه واحده هدي يوم العيد ذبيحه واحده يوم العيد عليك هدي يوم العيد بس انه قال عمره بدها مع علي لا ما عليك بس واحده نهار العيد بس جزاك الله كل خير والله يعطيك العافيه يلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وقد رغب النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الخير وقال عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم وقال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان فضل الدعوة إلى معنى شهادة أن لا إله إلا الله فذكر هذه الآية الكريمة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قل يا محمد يقول الله عز وجل لرسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الخطاب وإن كان للرسول عليه الصلاة والسلام فالأمة له فيه تبع يعني هذا يعم جميع من كان عنده علم ومعرفة من المسلمين قل هذه سبيلي قل هذه يا قل يا محمد هذه سبيلي أي طريقي أدعو إلى الله يعني أنني أدعو إلى الله على بصيرة يعني على علم ومعرفة بما أدعو إليه يعني لا على جهل ولكن أدعو على علم وبصيرة ومعرفة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أي كذلك نعم جيت حي ممكن أعمل أمر منك ما في مانع ممكن توفاك ولا حي متوفين خلاص إيه اللي نعملوه تروح التنعيم التنعيم مسجد عائشة التنعيم تحرم من هناك إن شاء الله العمرة بعد الحج لا لا أنا ولا أروح أعملها دلوقتي أنا جيت محرم من بلال خلاص حليت إحرامك حليت إحرامك خلاص تروح تحرم من هناك أروح أحرم من هناك التنعيم إيه أدفع فلوس فلوس مين التنعيم ولا حاجة لا ما يدفع فلوس ولا حاجة أحرم من هناك إيه وأجي برضه أقول الكعبة أقول الكعبة صعب أن أصفها مرة وتقصر تمام هل ذبح هل هدي هدي واحد يوم العيد عن بتاعنا بس بس وأمي ملهاش حاجة وفقك الله يا شيخ السلام عليكم قل هذه سبيلي يعني طريقتي أدعو إلى الله على بصيرة يعني على علم عليكم السلام ومعرفة أنا ومن اتبعني يعني كذلك وأتباعي يدعون إلى الله على بصيرة وعلى علم ومعرفة لا على جهل نعم يا أخي إيش الهدي يعملوا حتى بعد لا الهدي يوم العيد ثلاثة أيام بعده يوم العيد يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذا الهدي بيسال شو بيسالك بيحط ثلاثة أيام كده ثلاثة أيام وبعدها خلاص ما عليه أنا شنو أنا الواحد قاعد يرمي جمرات هنا يحلي السنة إيه يومنا ثلاثة أيام يحلي ثلاثة يوم العيد لا يذبح يوم العيد أو الحادي عشر أو الثاني عشر والثالث عشر هذا الذبح يخش في الحرام ها يخش في الحرام لا ما يبعد في الإحرام الإحرام إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه فك إحرامه وسبحان الله أي أمره الله جل وعلا أن ينزه الله سبحانه وتعالى وسبحان الله وما أنا من المشركين يعني أمره الله أن يتبرأ من المشركين، يقول وما أنا من المشركين، لا يساكنهم ولا يجالسهم ولا يختلط معهم، يعني لا يشاركهم لا في عباداتهم ولا أيضا في مجالستهم ولا أيضا في مساكنتهم. وهكذا ينبغي المسلم أن يكون عنده فرق وتمييز ولاء وبراء، فيوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله، فالمشركون أعداء لله عز وجل، ولهذا ينبغي للمسلم أن يفارقهم ولا يجالسهم إلا إذا كان في مجالستهم فائدة من دعوتهم إلى الخير وبيان الحق، فحينئذ لا مانع مثلا من مجالستهم ليدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا استكبروا وركبوا رؤوسهم ولم ينقادوا للحق فلا تجوز مساكنتهم ولا مجالستهم ولا مخالطتهم. إذن الداعية إلى الله عز وجل ينبغي له أن يكون فقيها فيما يدعو إليه، فيما يأمر به، فيما ينهى عنه، يعني عالم فيما يدعو إليه وما ينهى عنه، يعني حتى يكون فيه، حتى يتمكن من دلالة الناس على الخير، يعرف أن هذا مشروع فيأمر الناس به، يعرف أن هذا غير مشروع فينهاهم عنه. ينبغي أن يكون رفيقا فيما يدعو إليه وفيما ينهى عنه، رفيقا فيما يدعو إليه ورفيقا أيضا فيما يدعو إليه، ليكون ذلك أبلغ في دعوته وأمكن في التأثير. ولهذا يقول الله عز وجل، قال الله عز وجل لموسى وهارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام حينما بعثهما إلى فرعون، قال الله عز وجل لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال الله عز وجل لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه هي مراتب الدعوة. إذا كان الشخص المدعو محبا للخير مؤثرا له لكنه لا يعرف، لا يعني مثلا يعني لا يعرف الخير، لا يدري ما هو، فهذا يدعى إلى الله بالحكمة، يعني يعلم. إذا كان يعني غير عارف ما يعرف، لكن لو علم عمل وانقاد، فهذا ما يحتاج إلا إلى التعليم، تبين له أن هذا العمل، أن هذا الأمر مشروع وهذا غير مشروع، تدعوه بالحكمة يعني بالمعرفة والعلم. وإن كان المدعو محبا للخير مؤثرا له لكن عنده غفلة وعنده الصدود وعنده إعراض، فهذا يدعى إليه بالموعظة، يعني يذكر ويخوف بالله عز وجل، يذكر له ما أعد الله لمن أطاعه من النعيم المقيم والدرجات العلا والحور العين، وما أعد الله في الجنة لأهلها من الثواب، وأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأيضا يخوف من عذاب الله وعقابه، يخوف من النار وما فيها من السلاسل والأغلال وما فيها من النكال وما فيها من الحميم والزقوم إلى غير ذلك. وإن كان المدعو مكابر ومعاند فهذا يدعى ويجادل بالتي هي أحسن، يعني معنى مجادلته تبين له النصوص الدالة على هذا الأمر والنصوص الناهية عن هذا الأمر، ويعني توضح له الحجج والبراهين، فإن استجاب فبها والحمد لله، وإلا فالهداية أعني هداية القلوب بيد الله عز وجل. ولهذا حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هداية عمه أبي طالب، ولكن لما سبق في علم الله عز وجل أنه لا يهتدي لم يهتدي، وأنزل الله على نبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه هداية التوفيق ملك لله عز وجل، يعطيها من يشاء ويمنعها من يشاء. وأما هداية الدلالة والإرشاد فهذه للرسل وأتباع الرسل من المصلحين والعلماء والدعاة إلى غير ذلك، وهي المذكورة في قوله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، والمذكورة أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن المدعو أو الداعي، الداعي يحتاج إلى أمور: الأول العلم، يكون عالما فيما يدعو إليه وفيما ينهى عنه. الثاني أن يكون رفيق فيما يدعو إليه، رفيقا فيما ينهى عنه. الثالث أن يكون يعني حال الدعوة. الثالث أن يكون بعد الدعوة حليم فيما يدعو إليه، حليما فيما ينهى عنه، لأن الداعي قد يواجه من الناس أذى، لأنك تتعامل مع أناس متباينة أغراضهم وأفكارهم وعقولهم. فأنت كالطبيب الذي يعالج كل مرض بما يناسبه ويحتاج إليه. ولهذا قال الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقد ذكر الله عز وجل في سورة العصر قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد للداعي أن يصبر ويحتسب ويرجو الأجر من الله عز وجل، فإن الداعي إذا صبر له أجر عظيم. يقول الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دعا إلى الله، دعا عباد الله إلى دين الله، فصلهم بدين الله، رغبهم فيه، حذرهم عن الشر، نهاهم عنه، وعمل أيضا هو في نفسه، يعني لابد أن يعمل هو، يعني يتعلم ويعمل. أما إذا كان جاهل فإنه يفسد أكثر مما يصلح، أو كان هو نفسه غير عامل بما علم فإن الناس لا يقبلون منه. وأيضا الذي يدعو الناس إلى الخير ولا يعمل به هذا أيضا يقع في إثم عظيم. ولهذا جاء في الحديث أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار حتى تندلق أكتافه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع عليها أهل النار ويقول له ما شأنك؟ ألست تأمرنا بالخير؟ نعم كنت آمركم بالخير ولا آتيه، عياذ بالله، وكنت أنهاكم عن الشر وآتيه. أسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان إذا لم يعمل بما علم ودع الناس إلى ما علم دون أن يعمل فهنا أيضا ارتكب ذنبا عظيما وجرما كبيرا، وبالتالي لا يقبل الناس دعوته. مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها قلبه أولا، فلابد. طبيب يداوي الناس وهو سقيم، يعني لابد أن يعمل الإنسان أولا، وإذا عمل دعا الناس إلى ما علم. ثم أيضا يصبر على ما يصيبه من الأذى في سبيل الدعوة، وله في نبيه عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة، فإنه عليه الصلاة والسلام لاقى الأذى العظيم من قريش وهو يدعوهم إلى الله عز وجل. في يوم من الأيام لما نزل عليه قوله عز وجل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، صعد الصفا هذا الجبل ونادى يا صباحا، فاجتمعت إليه قريش وجلسوا حوله، وقال أيها الناس لو كنت مخبركم أن جيشا وراء هذا الجبل سيصبحكم أو يمسيكم، يعني يأتيكم الصباح والمساء، أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم ما جربنا عليه كذب. قالوا يسمونه الأمين. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقال عمه أبو جهل قبحه الله ولعنه وأخزاه، تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ يقول عمه أبو لهب تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وآذوا، وضعوا الأشواك في طريقه، وضعوا سل الجزور على ظهره وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، أخذوه بردائه وكادوا يخنقونه لولا أن أبا بكر رضي الله عنه خلصهم من شرهم وكيدهم، وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم ببينات من ربكم؟ آذوه، وتحمل عليه الصلاة والسلام أشد الأذى في سبيل إبلاغ الدعوة. فإذا أنت أيها الداعي لا تظن أنه دائما وأبدا الورود مغروشة أمامك، لا، ستواجه من يتكلم عليك ومن يسبك ومن يؤذيك ومن، لكن عليك أن تصبر وتحتسب وترجو من الله المثوبة، وأن يكون عندك عقل واسع وصدر رحب وتحمل لما يأتي. إن الإنسان إذا صبر على الدعوة فله أجر عظيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الناس الأعمال الصالحة يجازى عليها الإنسان، ويعطى عليها الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، لكن الصابرون يوفون أجرهم بغير حساب. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. إذن لا بد من الصبر على الدعوة والاحتساب والتحمل في أذى الناس حتى يتم الأجر ويحصل المقصود. والدعوة لا تتوقف على شخص معين وعلى أناس معينين، وإنما كل من علم شيئا من دين الله تعين عليه أن يدعو غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية، يقول عليه الصلاة والسلام ليبلغ الشاهد الغائب، فربما بلغ أو عام سامع. ثم ذكر بعد ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، لما حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن، بعثه معاذ رضي الله عنه من جبل، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة مفقها وقاضيا وجابيا للزكاة ومعلما، فقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ، معاذ هذا أيضا كان من شباب الأنصار الطيبين ومن علماء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، أعلمكم بالحلال والحرام معاذ. وقال عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال له النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم والله إني لأحبه، والله إني لأحبه. قال هذا لا، هذه منقبة عظيمة لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، كون الرسول عليه الصلاة والسلام يقسم أنه يحبه. لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. فينبغي للمسلم أن يقول هذا الذكر بعد الصلاة، كل صلاة فريضة تقوله بعدما تستغفر الله عز وجل وتهلله، تقول اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. فالإنسان لا بد له من الإعانة من الله عز وجل في كل عمل يعمله، ولهذا أرشدنا الله سبحانه وتعالى في أعظم سورة من القرآن الكريم وهي سورة الفاتحة أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين، فعليك أن تقول اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني المراد بهم اليهود والنصارى ومعهم علم ومعرفة ولديهم شبه، فعليك أن تستعد لهم حتى تجيب وتكشف لهم ما يسألون عنه. وهكذا ينبغي للوالي إذا أرسل داعية يعني يخبره بحال من وراءه ومن سيقدم عليهم، يعني بحال من أمامه ومن سيقدم عليهم. إن كانوا أهل علم يأمره تسلح بسلاح العلم، إن كانوا أهل السياسة يتعلم أيضا ما يحتاج إليه من أمور السياسة، وهكذا يعني حتى يكون مستعدا لخوض المعركة معهم والأخذ والعطاء والمناقشة. قال عليه الصلاة والسلام إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، وكان اليهود والنصارى إذ ذاك أكثر سكان اليمن، فليكن أول ما تدعوهم إليه الشهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. يعني فدل ذلك على أن الشهادة هي أعظم واجب على المكلفين، التوحيد وأعظم واجب على المكلفين، لأنها هي الأساس. مثل الشخص الذي يريد أن يبني له بنيان لا بد أن يعني يؤسس ذلك البنيان على أرض صلبة تتحمل البناء، فلو بنى على الرمل لبنى على تراب سرعان ما ينهار. فلا بد في العمل من أساس، لا بد فيه من التوحيد، وإلا معناه لا يقبل ذلك العمل. إذن التوحيد هو أول واجب على المكلفين، وإذا كانت العقيدة سليمة صحت الأعمال، وإلا فإن الأعمال لا تصح. ولهذا يقول الله عز وجل في سورة العصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا بد من أساس تبنى عليه الأعمال. وقال عز وجل في حق الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إذن من أشرك مع الله غيره نبيا كان أو رسولا أو وليا أو ملك أو غير ذلك حبط عمله، كان يأتي إلى صاحب القبر ويقول اشفع لي اقضي حاجتي المدد المدد، هذا كله أيها الإخوة محبط للأعمال. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت في السؤال. نعم. أنا جيت العمر هنا في رمضان يوم مرة يوم 26 رمضان. ماشي. أدنى عمرة رمضان. ماشي. وبعدين رحنا المدينة بعد رمضان. ماشي. ولا حرمناش تاني يعني ولا عملنا عمرة ولا حاجة. أيوه. هل يبقى عليه فد؟ لا. ما في فد؟ لا. ما فيش يعني. لا لا ما في شيء. لا ما في فد، لأنك ما أتيت بالعمرة في أشهر الحج. تيجي بالعمرة في رمضان، ورمضان ليس من أشهر الحج. يعني طوافان حول الكعبة بعد. لا ما يضر ما يضر، طوافان واحدة ما هو بعمرة طواف. يعني ما عليه فد ما ولا عليك ما عليك. صوم ولا لا ما عليك لا فد ولا صوم. شكرا إن شاء الله. السلام عليكم. إلا إذا أتيت بعمرة قبل الحج، لو أتيت بعمرة قبل الحج كان عليك هد. إذا ما أتيت بعمرة إلا رمضان. خلاص إذا ما أتيت بشيء وحججتي فلا شيء عليك. شكرا. طيب. السلام عليكم. فعليكم السلام. فعرفنا أن التوحيد هو الأساس للأعمال، وأن من أشرك مع الله غيره في الدعاء أو النذر أو الذبح أو الخوف أو الرجاء أو غير ذلك من أنواع العبادة قليلا ذلك الشرك كان أو كبيرا، إذا كان شركا أكبر فإنه محبط للأعمال. وإليكم الدليل أيها الإخوة، الله عز وجل قال لرسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، والخطاب له ولجميع الأمة، قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال في سورة الأنعام لما ذكر عددا من الأنبياء عليهم السلام: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فانتبهوا رحمكم الله لهذه الناحية، فإن كثيرا من إخواننا المسلمين الآن في البلاد الإسلامية ابتلوا بهذه الظاهرة. تجد الآن الكثير منهم عندهم ضريح في المسجد، فإذا صلوا ذهبوا إلى ذلك الضريح، صاحب ذلك الضريح، وتوسلوا به ودعوه من دون الله عز وجل، يطلبون منه المدد، يطلبون منه كشف الكربات، تفريج الكربات، يطلبون منه النفع، يرجون منه النفع، يقربون إليه القرابين. هذا كله أيها الإخوة الشرك أكبر، إن مات الإنسان على ذلك فهو من أهل النار، نسأل الله العافية. إن الله جل وعلا قال: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وإني لأعجب كل العجب